وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، دائما البدع والضلالات والكفر والانحراف يتأثر بها أول من يتأثر الهمج، وغالبا الوصف لمن كان الهمج هم الذين ليس عندهم علم وليس عندهم عقل وليس عندهم ضوابط يمكن أن يزنوا بها ويستفيدوا منها، وإنما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء، فكان تبعا لهم في إيش؟ في الإحسان وفي الإساءة. ولما ذكر المؤلف قضية الزندقة لأنه يريد أن يحكي الواقع الذي كان فيه، وكأنه يقول يفهم منه أن مقالة الفلاسفة وضلالاتهم من الزندقة، وقد تكون الزندقة زندقة عامة كلية، وقد يكون الإنسان يأخذ بشيء من منهج الطريقة الوسطى تبدأ مع الإنسان بوجه النصوص بالجد الإعراض نسميه عن الكتاب والسنة وعن بما جاءت به الأنبياء والرسل الجوع إلى اللبون ولقاعدهم أصول يعتمدون عليها، وليسوا 100% من أهل الحق ولا عندهم علم ولا رسوخ أصلا حتى يثبتوا عليه. وهذا يختلف الناس فيه، ولهذا الله ذكر في كتابه: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، جاء المنهج الآخر والراسخون في العلم أصحاب الرسوخ والتمكن لا يتغيرون أبدا، بل عندهم الثبات على الحق والاتباع له، فلا تغرهم الفتن ولا تؤثر عليهم ولا يؤثر على قلوبهم ونفوسهم الإعراض، لا يؤثر في عليهم ونفوسهم إعراض الناس عن الحق، لأن عندهم حقا متمكنا في قلوبهم وفي نفوسهم. الآن عندنا لما قال أتباع كل ناعق، سبحان الله، ينعق بما لا يسمع. الناعق دائما يكون عنده عدم بينة وعدم نص وعدم أدلة، ولذلك يقال فلان ينعق، يعني ما في خير. عندما يتكلم دون بصيرة ولا بينة صار هذا الإنسان ناعقا بدون كتاب ولا سنة ولا حق، وهؤلاء هم أتباعهم. ينطبق هذا أيها الإخوة على من؟ ينطبق على الفلاسفة، وينطبق على المتكلمين، وينطبق كذلك على من؟ على أهل البدع. فإن أهل البدع ينعقون بما لا يعرفون ويتكلمون بلا بينة ولا نصوص، فصاروا بهذا على الضلال والانحراف. ولهذا قال: يميلون مع كل ريح، يوما تراهم معتزلة، ويوما تراهم جهمية، ويوما تراهم فلاسفة، ويوما يدخلون في التصوف، ويوما يدخلون في التشيع، أتباع يميل بهم الريح حيث مالوا. وغالبا الرعاع لا يميزون، وسبحان الله، يجد الرعاع عندهم استعداد أن يتقلبوا على أي مكان، وهذه مصيبة كبيرة جدا. وهذا الذي يجب على الإنسان أن يحذر منه أشد الحذر. فيسمع الإنسان بدون بصيرة الذين قالوا يوم القيامة إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا هو اتبع هذا الرعاة اتبع ليس عنده والله ورسوله أحق أن ترضوه، وإنما عنده ما قاله فلان وفلان، ما قاله هذا المذهب أو هذا المذهب، ما جاءه من هذه البدعة وهذه البدعة هو تبع لها دون تمييز بين حق وباطل وسنة وهدى. ولهذا قال فمن كان هكذا فلا دين له. سبحان الله أنا أعجب في مثل هذه المسائل، هذه كأنها تنطبق لواقع الناس اليوم في المسائل السياسية، صح؟ يتغير الرئيس، الرؤساء الموظفون الذين كانوا سابقا عند الظلمة والطواغيت تغير رئيس انقلبوا مثل الرئيس الجديد، تغير الثاني عندهم استعداد يتقلبون على أي مذهب، ما في مشكلة على أي مبدأ وعلى أي مذهب وعلى أي عقيدة وعلى أي ضمه مصلحته الذاتية. هذا هؤلاء هم الرعاة، وهذه مصيبة أيها الإخوة. ولهذا نجد في بعض الأحيان أن قضايا السياسة لا تميزها شيء، يتبع لمصلحة الوقتية الآن، ليس اتبع بنصوص وكتاب وسنة، إلا السياسة الإسلامية فأصولها باقية ما تتغير ولا تتبدل على مر التاريخ، هي لأنها معتمدة على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا تغيير لها إطلاقا. ولهذا يقول يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له. ينطبق على هؤلاء الرعاة مثل عامي الموجود، إن كان مع المغنين غنى، إن كان مع المصلين صلى، يعني شغال على الجهتين ما في مشكلة عنده. ها؟